Then I

ما عمل يعلمه ما يعلمه. رآه رجل يقال له بحيرة الراهب، ومن ثم عاد به الى مكه. ظل في مكه ما شاء الله أوقات وأوقات مشروط يومها في هذا السوق التوحيد العراق ترسل إليه واليمن ترسل إليه وأهل مصر ترسل إليه هذا السوق السوق الدولية فلما أراد أن يفسد الديار في الأوقات أحب أن يضمن ماله وأن يكون في منع فأشار على قومه أشار على قومه من نأمن على مالنا وكانوا يعوضون من يمنع ماله بعوض يعني يعطونه راتبا التجارة مثلا فيها 5 شهر يبقى لك 1 مليون بشرط أن تأمن لنا وجوب التجارة وعودتها وكان يجلس على الملك رجلان بل يقاله للرب ابن قيس فهذا من الذهبين بالجنان وإن يقال له قيس يقال له الله اكبر كان يسمعني في الصلح بين هلال وقريش وبين قيس بن معاذ بعدها بدأت هناك مبادرات أخرى لإحفاظ أمن الناس، وخاصة الضعاف، وخاصة الضعاف. فكان هناك حزب دعا إليه عبد الله بن الضعاف، دعا إليه عبد الله بن نصرة الضعاف. وكيف يعرف هذا ثم يأتي في آخر الرحلة يقدم التقرير. يمكن سواد الاسم يعني فن البيع شكرا سبحانه فن البيع بالاسم يبقى كان يأخذ مقابله التجارة وكان ربحه لكن ما كان ربحه كان رابحا محمد بن عبد الله ميسرة المرافق بالبلاد كتب كل شيء ولما العالم عرض ما فيه تقرير الرحلة لسيدك فأعجبا بخصاله معجبا بأمانته معجبا بحسن مروءته فوقع في نفسه وقع في نفسه وصل إلى 25 سنة ولم يعد عنه حرب فيها إخلال إخلال النمو ولكن هي أن عرف مكة ملأ بالصراعات المخالفة للاستقامة ولم ينتهي إليه له سمعة للعرب له سمعة للعرب السمعة هذه زائد المعاملة ورصيد المعاملة والتكريس الثاني اللي هدف قال من الشرف الذي يجب على شرفه أن يضيفه إليه فطلبته هي أن يتزوجها طلبته هي أن يتزوجها بشرى جارية عند الإسلام في الإسلام فيها كما مذكور عندك مذكورة في بعض المسلمين قالت ذلك فذهب وكلمته فكلم عمه أبا طالب نزل عن أمرها فذهب طالب وفد من بني هاشم وخطبوها لعمها خطبوها لعمها وتم الزواج وأمهرها عبد الله خير مهر يعني مهر شريفات ثم تم الزواج كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام وكم كان عمر صفية وبها 40 سنة وكان في حجرها صغير اسمه هالة اسمه هالة قد ممكن نسمع عن الشيخ كلام ده بره واحد فين ده محمد بن شهوانية طيب انا قلت من خلال ما سمعت على هذه الجمعة أخويا اللي بيشرب من الحرص تزوج جنازة دور سن 40 سنة أيوة وكانت مطلقة لما تخلص عنها كانت أكبر من الشهر وبعدين وظل معها طول الحياة عيارة الخمس بلغ 25 سنة ولم يسمع عنه يقول عليك ولم يسمع عنه متى ومشى بالعبيد كما يقع الشباب تدور من تدور جنة وكان في استطاعات من يأتي من أعز نتر مباشرة الأقار وكان قريش قوة لمن؟ ويا النبي كان شعوريا بتاعه، هو اللي يقول الكلام ده واحد شوف بما نحن عليه مش مسلم ليس مسلما، يقول له ربنا جاء في القران ومن ذلك في السنه هو مش مسلم، ومن ثم يبقى استدلال في غير ايه؟ في غير العلم. يعني المحاوره هذه علم وفن. ذكرت لي المحاوره لفلاش خلاص ما كلم عليه، كان طالب اخر من المدرسين كتاب الدعوه وهذا البلد عايز على فلاش حتى يطبع ويوزع عليه في الدراسه ان شاء الله في المستقبل. لكن في كتاب هذا البلد المحاوره كيف تحاول من المحاوره الائمه العالم مثلا ابو حنيفه رحمه الله عليه له باع طويل في المحاوره، المحاوره يعني التداول الدوري، دوري يعني لا يؤمن بإله انما يؤمن بان البحر هو الذي يجيه، هو ان هي يقول ان يموت نحن ويقول ان البحر فاتاه الدوري وقال له ليس هناك اله، وقال ابو حنيفه بل هناك اله فتواعد بالناظر، تواعد بالناظر. فلما تواعد سفر على الموعد، فعند الموعد اتى الداعي هذا الدكتور اتى في الموعد وتخلف ابو حنيفه رحمه الله بعض، ثم جاءه بعد المده فتكلم الدكتور وقال له لماذا التاخير؟ قال اردت ان اتيك فلم اجد مرتبه البحر، وبينما انا واحد ابن الشجره تقطع من قبل نفسها ثم اذا بشرطه ثم اذا بالالواح تجتمع وبدا بالالواح تصنع منها مركب وياتي ويقول لي انا اعرف ما يضرب. فقال له الله اهلك عنه وهذا يعقل ان شجره تقطع من نفسها وتشرطه من نفسها وتجتمع الالواح من نفسها ثم تصنع من نفسها ثلاث نفسها مركبه ثم تصنع. قال إذا كنت لا تعقل هذا فكيف تعقل أن كونا بلا مكون وكبر طيب لكن السن ينتقل بعد 25، بعد 25 تمت الحياة فكر له بالقاسم ثم بزينب ثم بزكريا، بعد وصل 30 سنة لازم معه البيت بالنسبة، ثم أصبح ابن 35 سنة. 35 سنة تزوج بزكريا بزكريا 10 سنوات، وهو 35 سنة كانت هناك أحداث كبار، حدث كبير ضخم، حدث كبير ضخم يقال له إعادة بناء الكعبة، إعادة بناء البيت. البيت الحرام كما ذكرنا هو بقايا حنيفية إبراهيم، يعني هو أثر زيادة إبراهيم عليه السلام في مصر. والبيت الحرام كم مرة بني؟ بني مرات عديدة، هناك مرات متفق عليها عند المؤرخين ومرات غير متفق عليها ولا في المتفق عليها. ماشي، المتفق عليها في بلاد ابراهيم عليه السلام، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. طيب البلاء شيء متفق عليه. كذلك بنيت الكعبه بلدها قريش وحرر بناءها النبي عليه الصلاه والسلام قبل النبوه. ده مره ثانيه. المره الثالثه بناها عبد الله بن دويس رضي الله تعالى عنه. المره الرابعه بناها عبد الملك بن مروان. هذه اربع مرات متفق عليها. طيب الفرق بين المرات، ابراهيم عليه السلام لما بناها بناها طولا 30 ذراع وعرضا 22 ذراع وارتفاعا 9 اذرع حتى لا تهتم عليه السيول. شوف 30 ذراع في 22 في 9، ثم يرفع السيول في فتره طويله. فلما كان ما كان بدخل قريش خطوا على رجل خرجوا ليبكون، فلما اجتمعوا جعلوا كل قبيله نائب عضو مجلس الشعب في القبيله فما عاد الدين، واجتمعوا ثم قرروا في اخر الاجتماع ان يبنوا البيت بالحلال الخاص من اموالهم. كانوا جاهلين، لكن مع جاهليتهم كانوا يعرفون طعم الحلال، وكان فيهم وناس عندهم متعه ياخذون ريعه. لولا لا يقرب لا يقرب بيت الله لا يقرب بيت الله مال محرم. لا، ومن ثم جمعوا الحلال وفرضوا كل عائله فما استطاعوا ان يقيموه على ما بناه ابراهيم عليه السلام. قلنا بارك الله فيكم ان ابراهيم عليه السلام لم رفع الله عز وجل بل طول البيت 30 ذراعا وجعل بعض الليل كل شيء ضاع، وجعل كله سباب او ارتفاعه سباب سباب. قريش لما اهتمت الكعبه بسبب عوادم الاعيان والقار والسيول عملت الى بلاد البيت، ثم اجتمعوا فيما بينهم، ثم اتفقوا على ان يجيلوا حراما ولا خبيثا في بلاد بيت الله، جذبوه اموال العرب واموال الجهاد واموالهم، وما جعلوا للبيت الا مال الحلال. سرت بذرة سرت بذرة وهي منحصرة بين حجر إسماعيل وبين الكعبة، وهذه المساحة من الكعبة من صلى بداخلها صلى في دور الكعبة، ومن طاف من داخلها لم يحسن له الشرط، لم يحسن له الشرط إذا طاف من داخلها. لماذا؟ لأنه ما طاف حول الكعبة. ثم بعد ذلك لما تم البلاد اختلفوا في وضع الكعبة، كل قبيلة تحب أن ينالها شرط، فلما اختلفوا قالوا نحكم أول داخل كما نعرف، فكان أول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله قبل الأول. فمن أوجع حاضر وكمال حمل الحرم وجعله في عبادة، ثم قال ابتلاه من كل قبيلة إنسان وحمل من أطرافها، ثم حمله في يده بعد بهذا هو البناء الثاني. هذا البناء شارك فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو 35 سنة، وكان كل الناس يحملون الحجارة على أكتافهم وأكتافهم، وكانوا يخلعون قصورهم ويجعلون تحت الحجارة بين قصور الحجارة حتى لا يعني لا تتأذى لهم. وكان الناس يلقطون، غير أن محمد بن عبد الله وهو هذا أراد أن يشارك أحمامه في هذا، فكلما أراد أن يخلع إزاره ألقاه الله على اسمه. كل عدو الحكم رواه، كل عدو رواه، ومن ثم علم أنه ليس كشأنه، هو محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك البناء الثالث، البناء الثالث كان في عصر عبد الله بن جبير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما كان الدين وكان خاف على مناسكه، قال لسيدة عائشة لو ان قومك حديث عهد الجاهليه لامرتك البيت له ثم اقمته على قواعد ابراهيم. يعني راعى المفسده والمصلحه، خاف على نفسه الجهل فابقاه على ما هو عليه. فجعل بنت الزبير لما بني عنه في مكه كان معاوية ولو ربما كان قد مات فقد مات فتولى الخلافة ابنه يزيد، فلما تولاها يزيد ابن الزبير يعني بقي في مكة، فيزيد خاف على كرسي مملكته فأرسل لابن الزبير فليأخذ منه البيعة، فلما جاءه رسوله أعطاه البيعة، لم يأخذ أعطاه البيعة، فلما أعطاه البيعة وعلى بها يزيد معاوية فاقتنع، قال لا بد هنا والبيع هنا. فلما أرسلوا الزبير أن يبيعوا لا خاف على سيقا، خاف على سيقا ومن ثم امتنع. البعض تصور أن يقول أن الزبير كان خارجيا، يقول لا هو كان خارجيا، هو أعطى البيعة ثم أرسل له جديد، ثم لما أرسل له الثاني أن يبيعه خاف على سيقا وامتنع، بقي في مكة فأراد أن يعيد البيع. قال الناس الأمر قد تم والوحي قد تم والناس قد تركوا، ولا أظن أحد يقتل لو أعدنا البيت إلى حيث تمنى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم بناه على قواعد إبراهيم، ثم زاد طوله في السماء 28 ذراع، بناه بنبيه في 22 ثمانية 28 ارتفاعه نعم مرة ثانية. أعاد بناءه الزبير على قواعد إبراهيم عليه السلام، جعل الطول 30 ذراع، العرض 22 ذراع، وجعل ارتفاعه السماء 28 ذراع. طيب بعد ذلك أتى عبد الملك بن مروان قال له وابن الزبير بن شعبة لكل واحد على الهواء يبقى الملك نوع، كل من أراد أن يعمل فيه يعمل فيه شيء يعمل، لا تعيده كما شهده الرسول عليه الصلاة والسلام ومات وقتل. فأمر الزيادة التي بناها عن الزبير فوضعت وأبقى الارتفاع والعرض، والملك على ما هو عليه منذ تركه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد هنا ان هذه الارض معترف عليها عند اهل التاريخ والسير، وعمر مره مختلف فيها، قالوا فلدت الملائكه لادم عليه السلام حتى يطوف به. هذه مختلف فيها مختلف فيها. الشاهد هذا ان النبي شارك في بناء البيت الحرام في اي مره؟ في المره الثانيه كما كان عمر يومها 35 سنه. البيت وعنده اولاد واصبح له مال وكان له تجار، ثم حبب اليه الخلاء. حبب اليه الخلاء كان تاتيه هو في يشوف فيها الاشياء واصبح يذهب الى اقوال حرام ياخذ معاه الشطه او الربطه فيها الخبز وفيها الماء وفيها الكلام اللي هو الطعام، ثم يذهب معاه الطريق يذهب الى الغار يتعبد بالله، يخرج بنفسه بعيدا عن الناس، يخرج بنفسه يتعبد بالليالي او يتحدث بالوقت العادي يروح الاسبوع حتى هو اسبوع. الاسبوع ده يعني النفس تستريح فيه لتصفو النفس بالخلف، لتصفو النفس بالخلف، يذهب مرة ثم من بعدها بدأ يرى منامات، والمنامات تتحقق كما يراها تماما بتمام. وهذا كان قبل مجيء الوحي بستة أشهر، والحديث عن البخاري أول ما بني به رسول الله الوحي الرؤيا الصالحة، فكان يرى روحا من الدجال مثل فلك الصبح، رأى شيء الصبح كما رأى ست أشهر، والوحي دام 23 سنة. يبقى إذا الروح الصالحة كم تساوي من هو؟ 76 واحد 46 إن هو 23 سنة. أول ما قلنا من الوحي ست أشهر هو يبقى 41، يبقى الروح الصالحة يراها المسلم أو تروح لها المسلم من 46 جزءا من النبوة. يعني معناها يعني إن الرسول بدا يوحى إليها عن طريق المنامات ستة أشهر، ونسبة هذه المفروض الوحي 1/46 نتوقف عند الرؤيا الصالحة، ثم نصلي العشاء